أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا اليوم في كتاب الخمس. قبل أن نشرع في الدرس نقرأ سورة الفاتحة ونهديها إلى روح الفقيد السيد محمد بشير رازي، فإلى روحه الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كتاب الخمس، أي هذا كتاب الخمس. فكتاب خبر لمبتدأ محذوف، تقديره هذا، والأصل ذا، ولكن أضيفت هاء التنبيه إلى اسم الإشارة الذي حذف تخفيفا. فاسم الإشارة المحذوف في محل رفع مبتدأ، وكتاب خبر لذلك المبتدأ المحذوف وهو مضاف، والخمس مضاف إليه. ففيه فصلان. الفصل الأول فيما يجب فيه، أي فيما يجب فيه الخمس، وهو سبعة. الأول غنائم دار الحرب، أي الغنائم التي يغنمها المسلمون من دار الحرب يجب فيها الخمس، مما حواه العسكر وما لم يحوه من أرض وغيرها، ما لم يكن غصبا من مسلم أو معاهد، ما لم يكن هذا المال مغصوبا من مسلم أو معاهد، يعني من كان في عهدة الإسلام، من كان من غير المسلمين ولكن تعاهد مع المسلمين، قليلا كان او كثيرا، سواء كان قليلا ام كان كثيرا، ما لم يكن مغصوبا من يد مسلم او معاهد فيجب فيه ماذا؟ الخمس. الثاني المعادن، سواء كانت منطبعة كالذهب والفضة والرصاص، أو غير منطبعة كالياقوت والزبرجد والكحل، أو مائعا كالقير والنفط والكبريت، فهذه تجب فيها الخمس، يجب فيها الخمس، سواء كانت منطبعة أو لم تكن منطبعة، أو مائعة كالقير والنفط والكبريت. ويجب فيه يعني في المعدن الخمس بعد المؤنة، يعني لما أن يستخرج فبعد مؤنته، مؤنة استخراجه. نعم نعم، حينئذ يخمس. وقيل لا يجب حتى يبلغ 20 دينارا، وهو المروي. إذا كان أقل من 20 دينار فلا يجب، من 20 فما فوق يجب، والأول أكثر. صاحب المسالك يقول أكثر الأصحاب يعني لم يعتبروا فيه نصابا، بل أوجبوا الخمس في الزائد عن المؤنة وإن قال، فإن يشترطوا 20. الثالث الكنوز، وهو كل مال مدخور تحت الأرض، فإذا بلغ 20 دينارا وكان في أرض دار الحرب أو دار الإسلام وليس عليه أثرون وجب الخمس، وجب الخمس. ولو وجده في ملك مبتاع، يعني شنو ملك مبتاع؟ لا، في ملك مبتاع يعني في ملك مشترى، هو اشترى ارض مثلا، اشترى ارضا مثلا، او اشترى بيتا مثلا او كذا، فوجد في ارضها ماذا؟ هذا الكنز. عرفه البائع، اي يعرفه البائع، هل دفنت شيئا في الارض؟ يقول له. فاذا قال بائع نعم تذكرت اني دفنت كنزا في الارض بكذا وكذا وكذا، فاتى باوصافه، حينئذ يسلمه للبائع. اذا ما قال لا، جنة. فان عرفه فهو احق به، يعني بان وصفه بالاوصاف المتواجدة فيه الرافعة للشاك، الرافع للشارك، فيكون له لمن؟ للبائع، وإن جهله فهو للمشتري. البائع جهل، السلام ورحمة الله، فيكون للمشتري وعليه الخمس حينئذ، وعليه الخمس. وكذا لو اشترى دابة ووجد في جوفها شيئا له قيمته، فيعرفه للمشتري، يعني يقول له وجدت في الدابة شيئا فهل هو لك؟ فإن قال نعم هو لي، أوصافه كذا وكذا وكذا، فحينئذ يسلمه إليه. أما إذا لا، قال لا لا علم لي بذلك، فحينئذ يكون لمن؟ للمشتري. ولو ابتاع سمكة فوجد في جوفها شيئا أخرج خمسه، فعليه إخراج ماذا؟ خمس ذلك الشيء. وكان له الباقي ولا يعرف في السمكة، لا يعرف، لا يعرف. لو وجد مثلا لؤلؤة سمكة فلا يعرف. تفريغا، إذا وجد كنزا في أرض موات من دار الإسلام، من دار الإسلام، فإن لم يكن عليه سكة يعني علامة يتعامل بها، أو كان عليه سكة عادية، صاحب المسالك يقول والعادي بالتشديد عادية، القديم كأنه منسوب إلى قبيلة عاد، عادية يعني شنو؟ منسوب إلى قبيلة عاد وهم قوم هود. والمراد هنا ما لم تكن سكته سكة الإسلام، سواء كانت قديمة أو حادثة، وخص العادية بناء على الغالب من أن الكنز المدخر لا تكون سكته إلا قديمة، شوف كنز المدخر عادة ما تكون سكته إلا قديمة، سواء كان دنانير فعلا أو كان ذهب مثلا فيكون قديم. الكنز لا بد أن يكون قديم ما يكون جديدا. قال أخرج خمسة أو أخرج خمسة وكان الباقي له، يعني لمن؟ نعم. وإن كان عليه سكة الإسلام قيل يعرف كاللقطة، يعني يعرف ذلك الكنز، أو يعرف يعني الذي وجد الكنز يعرف ويكون كاللقطة. وقيل يملكه الواجد وعليه خمس، والأول أشبه. الرابع كل ما يخرج من البحر بالغوص يجب فيه خمس، كالجواهر والدرار، بشرط أن يبلغ قيمته دينارا فصاعدا، ولو أخذ منه شيئا من غير غوص لم يجب الخمس فيه. اي نعم تفريعا. العنبر ان اخرج بالغوص روعي فيه مقدار دينار، وان جني من وجه الماء او من الساحل كان له حكم المعادن. من دينار فما فوق. الخامس ما يفضل عن مؤنة السنة له ولعياله، وهذا أكثر تداولا عند الناس، ولذلك يجب على الإنسان أن يجعل له رأس سنة مالية يحاسب فيها نفسه له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات، فينظر كم هو الزائد عن مؤنة سنته. مثلا لو كانت مؤنة سنته 1200 دينار، فألف ومئتين دينار يجعلها رأس السنة، لكن لما انحال الحول وإذا عنده فاضل 100 دينار فيجب عليه أن يخرج 500 دينار. صار واضح ولا لا؟ هذا بعد اخراج ما عليه من مؤنة. مثلا او لا، 1200 هذه ومحتاج منها الا الى 1100 بس، فالمئة هذه يجب ان يخمسها. وصل هذا المال هل يكون ما عنده من اموال الخمس؟ احنا عندنا امران، يا انه يحول الحول على هذا المال فيجب الخمس فيه، او يدخل رأس السنة عليه، او يدخل عليه رأس السنة. مثلا كسبت 100 دينار اليوم، غدا رأس السنة المالية عندي 100 دينار، ما لم تستعمل في المؤنة وفي الحاجة في هذا اليوم، فإذا جاء يوم غد يجب فيه الخمس. يطلع من المؤنة الذي يحتاجها زين، والباقي يخمس. لا، المؤنة إلى قبل رأس السنة، يعني في جدول في حاجته وبعد ذلك يعني مثلا فواتير كهرباء، فواتير تليفون مثلا، ديون عليه مثلا كذا، كلها يطلعها الباقي الخمس هو. لا ما يحتاجوا الى مصروف البيت وما شابه ذلك ما دام موجودان. نعم يجب ان يخلص. لكن مثلا لو عليه مثلا حق صاحب الدكان صاحب البرر مثلا 50 دينار مال مؤنث، اذا دفع ما عليه في 50 شيء، ما عليه في 50 شيء. لكن البيت يحتاج الى 50 دينار مؤنث، ولما ياخذ ويجي راس السنه اذا هذه زايده على اللولا فيجب فيه الخمس. الافضل ان الانسان يسوي الى راس سنة، افضل شيء يعني يسوي الى راس سنة، وليس له فقط هو ولعياله وزوجته. السادس ما اشترى الذمي من ارض المسلم، من ارض المسلم. اذا اشترى الذمي ارضا من مسلمين وجب فيها الخمس، سواء كانت مما وجب فيه الخمس كالارض المفتوحة عنوتان، والمراد عنوتان ما اوجف عليها بخيل وركاب، يعني اخذت شنو؟ نعم عن طريق الحرب، مثل شنو؟ مثل ارض العراق، مثل ارض ايران، مثل ارض فلسطين، مثل ارض مكة. زين، فهذه عنوة وجف عليها بخيل وركاب. لكن ارض البحرين ما وجف عليه بخيل وركاب، ارض البحرين سلمت طواعي اهلها، فما وجف بخيل وركاب عليها. ولذلك يصح للمسلم ان يتملك الارض، بينما في الاماكن التي وجف عليها بخيل وركاب لا يصح للمسلم ان يتملك الارض. نعم يدفع في مقابل ان الارض تكون تحت عهدته، لكن يملكها لا، لا يملكها، يملك البناء الذي عليها بهذه الكيفية. قال مما وجب فيه الخمس كالارض المفتوحة حنوة او ليس فيه كالارض التي اسلم عليها اهلها. إذا إيه نعم إذا أخذها من ذمي، نعم إذا اشترى الذمي أرضا من المسلم وجب فيها الخمس. لا هو الذمي، الذمي لأن الذمي عليه مع المسلمين وله مع المسلمين، إيه لأنه ذمي في ذمة الإسلام، ولهذا دمه حرام عرضه حرام، ولكن السلام هو في ذمة المسلمين، يعني يدفع الجزية. إذا امتنع عن دفع الجزية لا يكون محارب. فهذا الذمي إذا اشترى أرض من مسلم وجب فيها الخمس، سواء كانت هذه الأرض مما وجب فيه الخمس فحلان كالأرض المفتوحة عنوة، يعني التي أوجف عليها بخيل وركة، أو ليس فيه كالأرض التي أسلم عليها أهلها، فهذه ليس فيها الخمس كأرض البحرين مثلا. السابع ما اختلط بالحرام. الحلال اذا اختلط بالحرام ولا يتميز وجب فيه الخمس. طبعا المراد ولا يتميز يعني لا يعرف مستحقه ولا قدره اجبارا ولا تفصيلا، لكن صار فيه واختلط به ولا يعرف صاحبه كم مقداره، فعليه ان يخمس ويستخدم الباقي. فروع: الاول الخمس يجب في الكنز، سواء كان الواجد له حرا او عبدا صغيرا او كبيرا، وكذا المعادن والغوص. الثاني لا يعتبر الحول في شيء من الخمس، ولكن يؤخر ما يجب فيه أرباح التجارات احتياطا للمكتسب. الثالث إذا اختلف المالك والمستأجر في الكنز، فإن اختلف في ملكه فالقول قول المؤجر مع يمينه، وإن اختلف في قدره فالقول قول المستأجر. الرابع الخمس يجب بعد المؤنة التي يفتقر إليها إخراج الكنز والمعدن من حفر وسبك وغيره. والمرة علينا الفصل الثامن في قسمته، يعني في قسمة ماذا؟ الخمس. يقسم ستة أقسام، ثلاثة للنبي صلى الله عليه وآله، وهي سهم الله وسهم رسوله وسهم ذي القربى. هذه تكون للنبي صلى الله عليه وآله، وهو الإمام عليه السلام وبعده الإمام القائم، هذا اللي يسمونه شنو؟ سهم الإمام. فسهم الإمام الذي هو يكون سهم الله وسهم رسوله وسهم ذي القربى، وهو الإمام عليه السلام وبعده للإمام القائم مقامه. وما كان قبضه النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام ينتقل إلى وارثه، يعني يكون لوارث الإمام ولوارث النبي صلى الله عليه وآله. وثلاثة، نعم، معروف عن حق السارم. لا لا لا، هذا حق الإمام. وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل، هذا اللي يسمون حق السارم. وقيل بل يقسم خمسة أقسام، والأول أشهر، ويعتبر في الطوائف الثلاث انتسابهم إلى عبد المطلب بالأبوة، فلو انتسبوا بالأم خاصة لم يعطوا من الخمس شيئا على الأظهار، على الأظهار في الفتوى، لأن هناك من يقول على أنه من ينتسب من جهة الأم أيضا يعطى، لأنه يسمى سيد، على رأي الشيخ يوسف عليه الرحمن يسمى سيد. ولا يجب استيعاب كل طائفة، بل لو اقتصر من كل طائفة على واحد جاز. صاحب المدارك يقول لأن المراد من اليتامى والمساكين في الآية الشريفة الجنس كابن السبيل كما في آية الزكاة لا العموم، أما لتعذر الاستيعاب أو لأن الخطاب للجميع، بمعنى أن الجميع يجب عليهم الدفع إلى جميع المساكين. وهنا مسائل، الأولى مستحق الخمس وهو من ولده عبد المطلب، وهو بنو أبي طالب والعباس والحارث وأبي لهب، الذكر والأنثى. وفي استحقاق بني المطلب تردد أحوطه المانع، أحوطه المانع. الثانية، هل يجوز أن يخص بالخمس طائفة؟ قيل نعم وقيل لا، وهو الأحوط. الثالثة، يقسم الإمام على الطوائف الثلاث قدر الكفاية مقتصدا، فإن فضل كان له وإن كان له وإن أعوز أتم من نصيبه. الرابعة، إذ السبيل لا يعتبر فيه الفقر بل الحاجة في بلد التسليم ولو كان غنيا في بلده، وهل يراعى ذلك في اليتيم؟ قيل نعم وقيل لا، والأول أحواط. الخامسة، لا يحل حمل الخمس إلى غير بلده مع وجود المستحق، وهذه الإشكالية الآن مسألة. ولو حمل والحال هذه ضمن ويجوز مع عدمه، مع وجود المستحق يجوز إخراج الخمس خارج البلد، أما مع وجود المستحق لا يجوز. الثالثة، الإيمان معتبر في المستحق على تردد، والعدالة لا تعتبر على الأظهار، ويلحق بذلك مقصدان، الأول في الأنفال. صاحب المسالك يقول المراد هنا، يعني بالنسبة إلى الأنفال، كل ما يختص بالإمام عليه السلام زيادة على قبيله، وقد كانت الأنفال مذكورة لرسول الله صلى الله عليه وآله في حياته، وهي بعد للإمام القائم مقامه، وهي يعني والأنفال ما يستحقه الإمام من الأموال على جهة الخصوص، كما كان للنبي عليه السلام، وهي خمسة: الأرض التي تملك من غير قتال، الأرض التي تملك من غير قتال، مثل شنو؟ مثل أول بحرين، فهي من الأنفال، يعني النبي صلى الله عليه وآله، وبعد شنو؟ للإمام سلام الله عليه، سواء انجلى أهلها أو سلموها طوعا، أو سلموها طوعا يعني من غير قتال، كبلاد البحرين. وليس من المراد من بلاد البحرين هو فقط هذه الجزيرة، لا، وإنما المنطقة الشرقية بكاملها إلى جهة الأحساء إلى عمان، هذه كلها كانت تسمى البحرين، فسلمت إلى النبي صلى الله عليه وآله بدون قتال، آمنت بالنبي صلى الله عليه وآله. والأرضون المواد سواء ملكت ثم بعد أهلها أو لم يجري عليها ملك، كالمفاوز وسيف البحار ورؤوس الجبال وما يكون بها، وكذا بطون الأودية والآجر، كلها للإمام. وإذا فتحت دار الحرب فما كان لسلطانهم من قطائع وصفايا فهي للإمام، كل ما يخص سلطان يكون للإمام عليه السلام إذا لم تكن موصولة من مسلم أو معاهد، وكذا له أن يصطفي من الغنيمة ما شاء من فرس أو ثوب أو جارية أو غير ذلك مالا يجحف، وما يغنمه المقاتلون بغير إذنه فهو له عليه السلام. الثاني في كيفية التصرف في مستحقه. وفي مسائل: الأولى لا يجوز التصرف في ذلك، وأشار بذلك الأنفال المذكورة ومنها ميراث من لا وارث له، لا يجوز التصرف في ذلك بغير إذن، ولو تصرف متصرف كان غاصبا، ولو حصل له فائدة كانت الإمام عليه السلام. الثانية: إذا قاطع الإمام على شيء من حقوقه، يعني أقطع شيئا من حقوقه لأحد، حل له ما فضل عن القطيعة ووجب عليه الوفاء. الثالثة: ثبت إباحة المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة، وإن كان ذلك بأجمعه للإمام أو بعضه، ولا يجب إخراج حصة الموجودين من أرباب الخمس منه، يعني لا خمس فيه، لا خمس فيه. الرابعة: ما يجب من الخمس يجب صرفه إليه مع وجوده، مع وجود الإمام يجب صرفه إليه، ومع عدمه قيل يكون مباحا للشيعة مباحا، وقيل يجب حفظه ثم يوصي به عند ظهور أمارة الموت، يكون أمانة إلى أن يطلع الإمام صاحب العصر يسلمون إليه، وقيل يدفن بعد الإمام استخرجه، وقيل يصرف النصف إلى مستحقيه ويحفظ ما يختص به بالوصاة أو الدفن، بالوصاة أو الدفن يعني بالوصية فيوصي به أو الدفن يدخله، وقيل بل تصرف حصته إلى الأصناف الموجودين أيضا، لأن عليه الإتمام عند علم الكفاية، يعني على الإمام أن يتم كفاية المستحق عند عدم كفاية هذه الأمر، وكما يجب ذلك مع وجوده فهو واجب عليه عند غيبته، وهو الأشبه أي بوصول المذهبي وقواعده. الخامسة: يجب أن يتولى صرف حصة الإمام في الأصناف الموجودين من إليه الحكم بحق النيابة، والمراد به يعني الفقيه العادل الإمام الجامع لشرائط الفتوى، لأنه نائب الإمام ومنصوبه، كما يتولى أداء ما يجب على الغائب. كتاب الصوم يأتي عليه الكلام إن شاء الله. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.